هنا وردت على وجوه تمنع أن يكون المراد بها النعمة أو القوة. هذا التعديل رأيناه أنسب لأن اليد التي أضعت لنفسه تصرفت تصرفا. هذا وإن كان له معنى يعني محتمل، تصرفت يعني معناه وردت مصرفة، لكنها فيها إيهام، إن تصرفت يعني هي نفسها تصرفت وهي ما تصرفت. فالصواب أن نقول وردت على وجوه تمنع أن يكون المراد بها النعمة أو القوة، فجاءت بلفظ اليد والكف. قول جاءت بلفظ اليد وين اليد؟ نعم قال بل يداه مبسوطتان. كذلك أيضا جاءت بلفظ الكف. السماوات السبع والأرض السبع في كف الرحمن كخرزلة في كف أحدنا. كذلك أيضا جاء إثبات الأصابع لله تعالى، قلوب بني آدم بين أصبعين، أو العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. وكذلك جاء القبض والهز، القبض والهز يكون باليد، مثل قوله ويقبض الله السماوات بيده والأرض باليد الأخرى ثم يهزهن ويقول أنا الملك. كل هذا يدل على أن المراد باليد اليد الحقيقية. عندك تخريج الحديث؟ من رواه؟ طيب قال وهذه التصرفات، والصواب وهذه الأخير، وهذه الوجوه تمنع أن يكون المراد بها بهما النعمة أو القوة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.